يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المتجدد ممالك ومهالك. نستأنف في هذه الحلقة المباركة حديثنا حول المثل الذي ضربه الله عز وجل لصاحب الجنتين: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما. والرجل الأول رجل كافر بالله عز وجل، متعد لحدوده مع الله، قال الأقوال الكفرية حينما دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وفندنا الإجابات التي تجيب عن هذه الأقوال الكفرية. رددنا عليه في قوله: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ورددنا عليه بالقرآن أيضا في قوله: وما أظن الساعة قائمة. ورددنا عليه في قوله: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فنزل في سلم الكفر دركات. قال له صاحبه المؤمن التقي الورع العارف بسنن الله في خلقه، وربما يصلح هذا الحوار أحبتي في الله حوارا بين الحضارات، بين الحضارة التي هي مقطوعة الصلة بوحي السماء فهي تنكر وجود الله، وهي تنكر البعث والنشور، وهي تنكر أحقية منهج الله للسيادة في الأرض. وفي مقابل هذه الحضارة الكافرة المتعنتة المستكبرة في الأرض بغير الحق، تأتي حضارة التوحيد وهي تحاور أصحاب هذه الحضارة الكافرة. حضارة التوحيد يمثلها هذا الرجل التقي النقي الورع العارف بصفات الله، العارف بأفعال الله، المسبح لله عز وجل. ماذا قال له صاحبه المؤمن؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ اللفظة دليل على أن كل ما قاله هذا الرجل الأول كفر بواح. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هذا المؤمن يذكر هذا الجاحد، هذا المؤمن يذكر هذا الجاحد بأصله، يعرفه قدره، يذكره بأصله البعيد. يوم أن كان ترابا، فالله خلقنا من تراب بنص الآية الكريمة، وخلقنا من ماء، خلق كل دابة من ماء. وحينما اختلط هذا التراب بالماء صار طينا، فجاء ذكر الحق تبارك وتعالى لهذه المرحلة: خلق الإنسان من طين، ثم ترك هذا الطين فصارت له رائحة فأصبح حمأ مسنونا، والحمأ المسنون هو الطين المتغير الرائحة. ثم ترك هذا الطين المتغير الرائحة الذي يطلق عليه الحمأ المسنون فجف فأصبح صلصالا كالفخار. فهي مراحل الخلق، لا كما قال المتشككون والمشككون في القرآن إن القرآن متضارب، تارة يقول إنه خلق الإنسان من طين، وتارة يقول خلق الإنسان من تراب، وتارة يقول خلق الإنسان من ماء، وتارة يقول خلق الإنسان من حمأ مسنون، وتارة يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار، فهو تضارب. ولكن الجاهل بالقرآن لا يدرك أن هذه مراحل لخلق الإنسان، وأن الحديث عن أي مرحلة يجوز، يجوز في أي مرحلة تقول خلق الإنسان من تراب أو من ماء أو من طين أو من حمأ مسنون أو من صلصال كالفخار. يذكر المؤمن التقي الموحد العارف بالله، يذكر هذا الجاحد بأصل خلقته، يقول له أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ولا بد أن يرجع هذا المحاور اللي هو الجاحد أو الكافر، يرجع إلى نفسه فيسأل نفسه السؤال الذي سأله الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم لكي يزيل هذا الغبش عن عقول الكافرين. فيقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أي أن القضية في المنطق لا تخرج عن أحد هذين الاحتمالين، إما أن يقول الإنسان إنه خلق من لا شيء، يعني يأتي إنسان فيقول لك إنني أوجدت هكذا في الدنيا دون أن يلتقي أبي بأمي، أم خلقوا من غير شيء. أو الاحتمال الثاني يقول إنني قد خلقت نفسي. يبقى هذين الاحتمالين هما إما أن يكون الإنسان قد خلق من غير شيء وهذا الاحتمال لا يقول به عاقل، أو قد خلق نفسه أيضا لا يقول به عاقل، لا يتبقى إلا الاحتمال الثالث الوحيد، ألا وهو أن إلها قادرا حكيما سميعا بصيرا خبيرا قد خلق هذا الإنسان. هنا يتحقق الإنسان بمقام العبودي، فهو مخلوق وليس خالقا، فهو ضعيف وليس قويا، فهو عاجز وليس قديرا، فهو فقير وليس غنيا. حينئذ حين يتحقق بمقام العبودية يعرف نفسه ومن ثم يعرف خالقه. ولذلك قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يذكره بأصله البعيد، يوم أن خلق الله آدم من تراب ثم من نطفة، أي حينما خلق الله آدم من تراب وخلق له زوجته حواء، ثم تناسل البشر حتى أصبح البشر ذكرا وأنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وحينما صار البشر في تناسلهم ذكرا وأنثى، فإن الإنسان قد خلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم، وثم هنا تفيد الترتيب مع التراخي، ثم من نطفة. نطفة في اللغة قليل من الماء يعدل قطرة، وطبعا أسهبنا القول في النطفة، وبمشيئة الله نفصل القول فيها أيضا بمشيئة الله في المستقبل بكثير من العلم. النطفة في اللغة قليل من الماء يعدل قطرة، قليل من الماء يعدل قطرة. وعليك أن تتذكر أيها المغرور، أيها المستكبر، أيها المغرور بمالك أو صحتك أو شبابك أو جاهك أو سلطانك أو سلطتك، عليك أن تتذكر أصل خلقتك من قطرة ماء. من قليل من الماء يعدل قطرة ثم سواك رجلا. يا الله تذكر أيها المغرور أنك كنت قطرة ماء فصرت بشرا سويا. نقلة تذهل العقل، تثير الوجدان، توقظ القلوب الحية، تملأ بالرهبة، تملأ القلب بالخشية من الله عز وجل. قطرة ماء بعد 9 أشهر صارت رجلا أو امرأة كامل الأعضاء، ذا عينين، ذا أذنين، ذا يدين، ذا رجلين، ذا كليتين، ذا كبد وطحال، ذا أمعاء، ذا جهاز تنفسي، ذا جهاز دوري، ذا جهاز عصبي، ذا جهاز جلدي. سبحانك فتبارك الله أحسن الخالقين. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ والله فيها الموعظة كلها، وفيها الدرس كله، وفيها أن يرجع الإنسان إلى أصله فيعرف نفسه ومن ثم يعرف ربه. إن اعتزاز المؤمن بخالقه جل وعلا واعترافه به وبفضله عليه وإقراره بربوبية الله له والتزام طاعته وعدم الإشراك به مؤذن بدوام النعمة. وإن العظة والموعظة والعبرة إنما تكمن في أن يتأمل الإنسان أصل خلقته في مناجاة سابحة في جوف الليل يسرح بها بفكره الثاقب ويخترق بها الحجب فيصل إلى كونه كان قطرة ماء، فصار الآن يتكلم ويسمع ويرى ويبطش ويمشي. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنا أستدعي أقوالا عطرة، أقوالا عطرة لأحد السلف، وهو يقول: عجبت لمن خاف، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الحق تبارك وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يعني على من يخاف أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويكرر حسبي الله ونعم الوكيل، وإلى أن نلقاكم نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل الماء